أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تدعونا ترجمة أديبنا الكبير يحيى حقي لقصائد مختارة للشاعرين محمد إقبال وأسد الله غالب. تدعونا إلى الاعتراف بأمر رائع وعظيم غير تذوقه للشعر ونفاذه إلى أسرار لغته الجميلة وروعة تناوله لقصائده. هذا الأمر هو إبداعه في ترجمة الشعر، ذلك أن ما قدمه يحيى حقي من ترجمات لشعر إقبال ولديوان همس الملاك لأسد الله غالب يستحق دراسة مستأنية باعتباره درسا في ترجمة الشعر. لقد وهب إلى جانب مواهب عدة فريدة موهبة ترجمة الشعر بالنفاذ إلى جوهره في لغته الأجنبية، ثم النفاذ إلى جوهره في لغة عربية شديدة الصفاء والإحكام والشفافية لا تخنقه ولا ترهقه، بل تجلوه وتعرضه في أكمل صورة وأكمل شكل وقوام. صحيح أنه يترجم هذا الشعر عن لغة وسيطة ليست هي اللغة الأصلية، لكن نجاحه وتوفيقه في إعادة خلقه وتشكيله بلسان عربي مبين هو آية من الآيات وضرب من الإعجاز، وهو الأمر نفسه الذي صاحب كل ترجمات يحيى حقي النثرية عن الآداب العالمية. الروح واحدة واللغة في الذروة من حيث الاستنفار والاحتشاد والتوقع والمتعة العارمة والنشوة الجياشة هي الثمرة البديعة لقراءة هذه الترجمات في قطوفها الدانية. ويفضي يحيى حقي ببعض أسرار معاناته ونشوته في ترجمة أسد الله غالب بقوله: لا أعرف شاعرا تحقق لي معه تمام الالتحام مثله، مع أنني قرأت ترجمة لشعره في لغة بعيدة كل البعد عن منابعها في لغته، فما بالك لو واتتني القدرة على قراءة الأصل. ومع ذلك فقد خبرت في نفسي أولا معنى الامتلاء في تمام كماله وتحرره من كل شبهة أو تحفظ. ولا يستحق الشاعر شرف وصفه بأنه شاعر إلا إذا أحس قارئه بمثل هذا الامتلاء. إنه امتلاء من نهر عظيم لا ينفك يتدفق وتصطخب أمواجه وتهدر أعماقه وينتشر رذاذه في الضوء على هيئة هالة من قوس قزح. هو قمين بملء كل ما على الأرض من كؤوس دون أن ينقص فيضه. ثم يقول يحيى حقي في ترجمته لأسد الله غالب: لا تسلني لماذا أنا حزين، لماذا يعصر الألم قلبي، لقد بنى لي زنزانة ضيقة وأحاطها بجدران منيعة من حقائق كليمة العين، زادها حب ضئيل أو كره ضئيل، لقد سدت آفاق فكري وبترت أجنحة خيالي. ثم يقول: ما أنا إلا قطرة ندى ضئيلة علقت بشوكة مطروحة في الصحراء، أرتجف حين أرى الشمس تغرزني منذ مطلع الفجر وتتقصدني وتحتشد للانقضاض فوقي. أرتجف لا لأنني سأموت. هؤلاء الأصدقاء الواقفون على البر ما أدراهم بالنعيم الذي نفض روحي وأنا في قلب التيار وسط النهار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.